الفتح والإمالة. وبالفتح قهر البواري ضعف مع هعين الثلاثي رنشا جاء ميلا كالأبرار رؤيا لم تورة فدولا تومي الحس وأعمى بسبحان أولا وطل الكافرين الكل والنمل حطويا أياسين يمن وافتح الباب إذ علا